نود من سماحتكم توجيه رسالة لمن يأكلون حق مكفوليهم بدون وجه حق أو باختلاق أسباب واهية أو تأخير رواتبهم، حيث تعلمون أننا عوائل ونحتاج للمال وإرسالها لأهلنا، بارك الله فيكم. لا شك أن الأجير على المؤجر أن يتقي الله جل وعلا ويعطيه حقه وأن يحرص على ذلك، والعناية بذلك من أسباب تفريج الكرب، كما في قصة الثلاثة الذين أواهم المطر إلى غار وانطبق عليهم فلم يفرج عنهم إلا بما سألوا الله جل وعلا به، وهم من بر بوالديه ومن عف عن المحرمات ومن حافظ حق الأجير ونماه حتى كان منه مال كبير، فإعطاء الحقوق لأهلها مهم جدا. ثم إن أكل حق الأجير خطير جدا، في الحديث الصحيح أن الله يقول أنا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر جل وعلا منهم من استأجر أجيرا فقام الأجير بأداء العمل ولم يقم صاحب العمل بإعطاء الأجير حقه، ومن كان الله خصمه فهو مغلوب مفلوج، والله المستعان.